الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. حدثنا عتبة بن خالد عن همام، حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة أنا بنا الذر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا القصر الذي أعطاه ربه. فإذا طيبه أو طينه أذفر أذفر شكر. بارك الله فيك. تفضل. أبو الوليد لا عن قتادة عن أنس حدثنا خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوكب الذي أعطاك ربك. أذفر عندي صح. إيش هذا؟ إيش مشكل عندكم؟ عندي أذفر بعيد جدا. أذفر هذا الذي نعرفه. تفضل واصل. كان الله على مس خالص هذا، لكن ننظر إذا كان عندما تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طينه أو طيبه مسك أذكر شكل خدبة. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا رفعة بن خالد قال حدثنا قتادة قال حدثنا عمام قال حدثنا قتادة قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فالذي أعطاك ربك فإذا طينه طيبه طيبه أو طينه مسك أدخل مسك أدخل. طيب يقول قد تقدم الشرح في تفسير سورة الكوثر وهو في المجلد التاسع، كتاب التفسير في المجلد التاسع، ونحن في الحادي عشر. واحد يأتي به لعل الحافظ يضبط كلمة أذفر. ها؟ إيه ضبط كلمة أذفر. لا ذكر التفسير فقط. كيف؟ نعم هو قال هذا تقدم في تفسير سورة الكوثر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا وهيد بن خالد بن عقيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلي جودوني. فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. في السياق الذي أنا فيه لا تذهب عينك في حديث آخر أوله مسلم بن إبراهيم عندي أصيحة خيرا. قال بالتصغير وفي رواية الكشميهني أصحابي بغير تصغير. وتقدم أن قوله أصحابي لا يلزم منه أنهم صاحبوه، فالأتباع يقال لهم أصحاب، ومن ارتد من الصحابة فيكون ممن لم يثبت الإيمان في قلوبهم من جفاة الأعراب ومن الذين هم حديث عهد بإسلام، وهكذا من المخضرمين الذين أسلموا في عصره ولم يروه. أما أصحابه الذين عاشوا معه فهم الذين قاتلوا المرتدين، فلا يتصور أن يرتدوا وهم الذين قاتلوا المرتدين، وإلا فمن قاتل من؟ يعني كيف يقال ارتدوا وهم قاتلوا المرتدين؟ هذا لا يتصور. وأما قوله حتى إذا عرفتهم أي رأيت عليهم آثار الوضوء، فإن أمة محمد يعرفون بآثار الوضوء، وبهذا يتبين أن الردة هنا ليس المراد بها الردة عن الدين، وإنما المراد بهذا أهل البدع وأهل المعاصي الذين يستحقون الحرمان من الحوض. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. ارفع صوتك. طيب ابحث كلمة أذفر ألا حتى ولو في النهاية مثلا في غريب الحديث وفي غيره. قال حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عرفناه بشيخه سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني فرضكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني يعرفهم بآثار الوضوء ويعرفونه أنه رسول الله ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش اقرأوا ترجمته فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه وأسحقه أبعده. وقال أحمد بن شبيب ماذا يقال لهذا عند أهل الحديث؟ البخاري يقول وقال أحمد بن شبيب. سيأخذ الجزم أو سيأخذ التمرير؟ كيف؟ طيب سيأخذ الجزم أو سيأخذ التمرير؟ سيأخذ الجزم. كل صيغة الجزم هو الفعل المبني للمعلوم وصيغة التمرير هو الفعل المبني للمجهول. قيل ويقال وذكر ويذكر ونحوه. وكل ما كان مبنيا للمعلوم فهو صيغة الجزم. نعم. قال ويقول تفضل. أي طيب الريح والزفر في التحريك يقع على الطيب والكريم ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به ومنه صفة الجنة وقرارها الأزفر. يعني أزفر مع طيب الريح. كأنها قوة الرائحة لكن ها طيب والكريم إيه فإن كان ويعرف ما أضيف إليه. هو يرحمك الله لكن الذي في الجنة يخلقه الله هكذا. ذهب والشيء طيب. قوله قال أحمد بن شبيب إلى آخره وصله أبو عوانة عن أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الميموني قال حدثنا أحمد بن شبيب به ويونس هو ابن يزيد نسبه أبو عوانة في روايته هذا وكذا أخرج الإسماعيل وأبو عوانة في مستخرجيهما من طرق عن أحمد بن شبيب. يعني هذا معلق لكن هو عند أبي عوانة من طريق أبي الزرعة وأبي الحسن الميموني قال حدثنا أحمد بن شبيب. يكفينا أبو زرعة الإمام المعروف. يعني أبو زرعة يعتبر في هذا الحديث زميل الإمام البخاري. تفضل. وقال الأعرابي كفر عند كم ولا يقدر شيء من الطيب من الطيب إلا في المسك وحده إلا في المسك وحده يعني الذفر الايش؟ الذفر النتن، ولا يقال في الطيب الا مع المسك. سبحان الله. اذا خذها كيف؟ لا لا، محمد يقول الى الان تطرق كلمه الذفر على نتن الريح. سبب الذهب يعني رائحة كريهة. على كل حال، هو يراد بمسك أذفر أي طيب الريح. طيب الله يحفظك. ذاك لو كان تفسير كلمة ذفر الرائحة النفافة، لكن ما قصدها، قصد أنه طيب الريح فقط. بارك الله فيك. شدة ذكاء الريح. نعم، لا بأس. الآن جاءت شدة ذكاء الريح من طيب أو نتن. يا الله، يعني تمدح الرجل أو تذمه، تقول له أنت بثر. هذا ذم، ما ما ما من شك أنه ذم. قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، وجدتم ترجمة النعمان بن أبي عياش، قال حدثنا أبي شبيب بن سعيد الحبطي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب يا أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنه عندي فيجلون. قال: يجلون بضم أوله وسكون الجيم وفتح اللام، أي يصرفون. وفي رواية الكشميهني بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء، لا وتشديد اللام بعدها همزة، بفتح الحاء المهملة يحلؤون، بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواو يحلؤون، يعني هذه الرواية. وكذا للأكثر ومعناه يطردون. وحكى ابن التين أن بعضهم ذكره بغير همزة، قال: وهو في الأصل مهموز، فكأنه سهل الهمزة فيحلون. هذه رواية فيحلون، والذي عندنا فيجلون. فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب يا أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. خيرا، إلى هنا. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ، وبقي من أحاديث الحوض عدة أحاديث، وأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، كما قال السيوطي: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا فاحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. نعم، إلى هنا. بارك الله فيكم. ابن الديبع ليست من أحاديث السيوطي، خذوها لابن الديبع. بارك الله فيكم.